الذي يسر القواعد وأن هناك زيادة سيأتي إن شاء الله إلى أمام بعد ذلك. إن التي ذكرها الذنوب عن النصف تنصب عن الرؤية المطلقة على اسم النيابة قل وبعض نعم شرط إضافته من المصدر قل مرادة الإشارة وعي الكمالية قال جمع الشيخ ما يحب عن المصدر بيده في هذين البيتين في بيت المعقلين. قال جمع الشيخ ما يحب عن المصدر بيده في هذين البيتين فقال وضعف وكل وضعف وعدد إشارة وهيئة نوع يعد ومضمر وآلة ووقت ووقت وما ينعت ما للشرط أو مستفهما ونذكره أيضا وذكره غيره. قال لا يجوز تثنية المفرد المؤكد لعامله ولا جمعه، بل يجب إفراده. هذه فائدة أخرى، أنه يجب إفراده ما صيغة للتوكيد لا يجمع ولا يثنى، بل يجب إفراده. فتقول ضربت ضربا، وذلك لأنه بمثابة تصور الفعل، هذا الذي صيغة للتوكيد بمثابة تصور الفعل، والفعل لا يثنى ولا يجمع، كذلك ما كان بمثابته. قال ذلك لأنه بمثابة تكرر الفعل، والفعل لا يثنى ولا يجمع، فعلى هذا لا يقال ضربت ضربين ولا ضربت ضروبا، هذا لا يصح، هذا مؤكد لعامله، لا يجمع ولا يثنى، فلا يقال ضربت ضربين ولا ضربت ضروبا يجمع، هذا خطأ، لأنه بمثابة الفعل، بمثابة تكرر الفعل، والفعل لا يثنى ولا يجمع. لما تقول ضربت ضربا كأن الفعل تكرر منك، ومنهم من عدل بغير ذلك، فقد هذا المقصود به الجنس، ضربت ضربا المقصود به الجنس، قد يكون كثير كثيرا وقد يكون قليلا، وقد يكون قليلا وما كان مقصودا به الجنس لا يجمع، لا يجمع، لازم يدل على المقصود، يدل على القليل وعلى الكثير، فهذا لا تجمع، لأنه يدل على القليل وعلى الكثير، فمثل هذا لا يجمع، لأنك إذا جمعت جعلت داخلا على الكثير فحسب، جعلته تاما على الكثير فحسب، فهذه العلة أحسن، هذه العلة أحسن لأن المقصود به الجنس، هذا هو السبب في منع جمعه، أن المقصود به الجنس، ولا بأس أن تظن هذه العلة المذكورة أنه بمثابة تكرر الفعل، أن الفعل تكرر، والفعل الذي هو بمثابته لا يجمع ولا يثنى، فعلى هذا لا يجوز ما سمعت ضربت ضربين ولا ضربت ضروبا. قال واما غير المؤكد وهو المبين العدد والنوع، فذكر المصنف، وهذا الاول باتفاق يا اخوان لا يجمع ولا يثنى، ذكر هذا بالنسبه للمتقدم لاجل تثنية المؤكد باتفاق كما في الاول، بل يجب افراده تقول باتفاق كما في الاول، هذا يتزاد الزيادة هذه عند قوله بل يجب إفراده باتفاق كما في الأول، قالوا أما غير المؤكد وهو المبين للعدد والنوع، فذكر المصنف أنه يكون تثنيته وجمعه، لأنه قال وتثني واجمع غيره وأفرده، أي غير المؤكد تثنيه وتجمعه، وغير المؤكد فأشرنا إليه وذكره هنا، مبين بالنوع المبين العدد، أما المبين العدد لا خلاف في جمعه وتثنيته. قالوا أما غير المؤكد وهو المبين العدد والنوع، فذكر المصنف أنه يجوز تثنيته وجمعه، فأما المبين العدد فلا خلاف في جواز تثنيته وجمعه، هذا ما فيه أحد يخالف أنه يجوز جمعه وتجوز تثنيته. نحو ضربت ضربتين وضربات لا مانع. وأما المبين للنوع فالمشهور، نعم هذا هو المشهور، بدليل وتظنون بالله يظنونه، هذه الآية قوية بجمع، الاستدلال على جمع المبين للنوع، هذه من أقوى الأدلة على ذلك، أنه يجوز جمعه خلافا لسيبويه الذي سيأتي، يجوز جمعه وتثنيته المبين النوع، قال الله تظنون بالله يظنون، ظنون جمع ايش؟ جمع ظن، وقد جمع كما ترى المبين، لأن الظنون اختلفت، هناك من المنافقين من ظن، وهناك من المؤمنين من ظن، فظنه مختلف، ولئن ظن الظن سوء بالله سبحانه وتعالى، والمؤمنون ظنهم ايش؟ ظن حسن بالله سبحانه وتعالى، فلما اختلفت الظنون جمع، وتظنون بالله يظنون. لا بس تقول انه مو هو الجمع حتى لا مو جمع. قال رحمه الله وان المبين للنوع كالمشهور انه يجوز تثنيته وجمعه، هذا هو الصواب، اذا اختلفت انواع قلنا بالايه تظنون بالله يقولون اختلفت انواع الظن، هناك ظن المنافقين وهناك ظن قال وأما المبين النوع فالمشهور أنه يجوز تسميته وجمعه إذا اختلفت أنواعه، نحو فرق طيري زيد الحسن والقبيح اختلفت أنواعهم فتجوز التسمية، فرق طيري زيد الحسن والقبيح له سيران، سير حسن وسير قبيح، فأنت ست سيريه فلا بأس أن تقول ست سيري زيد الحسن والقبيح. أو بالعصير زيد وعم. نعم، أو بالعصير ست سيري زيد وعم أيضا كذلك، زيد له سير وعمر له سير وأنت ست سيريه سيريهما، فلا بأس أن تقول ست سيري زيد وعمر. تمام، استنى، إما بالبدل أو بالعصر، ست سيري زيد الحسن والقبيح بالبدل، وبالعصر ست سيري زيد وعمر، وضربت ضربين زيد وعمر. قال رحمه الله: إذا اختلفت أنواعه نحو ست سيري زيد الحسن والقبيح، وكذلك في الجمع قتلت قتولا كثيرة، قتلت بطولا كثيرة، صحيح أنه يجمع ولا يتوقف بذلك على السماع كما قال سيبوي، فلا بأس أن يقول الشخص قتلت بطولا كثيرة أبين النور نديما للآية، تظنون بالله الظنون جمع ظن. قال وظاهر كلام سيبوي، نعم لم يصرح بذلك وإنه هو ظاهر كلامه كما هنا أيضا في الشافعية كلهم يقولون بعض الكلام سيبوي، ولم يكن يقولون صريحه أو قال سيبوي، إنما يقول بعض الكلام يقول ذلك. قال وظاهر كلام سيبوي أنه لا يجوز تسميته ولا جمعه قياسا، بل يقتصر فيه على المسموع، وهذا اختيار شلوفين أبي علي، هذا اختيار شلوبين أبي علي أو أبو علي، أي هو أبو علي أو أبا علي، يعني أبا علي كل يجب. قال رد الصبان التعليل الذي ذكره ابن عظيم فقال: لأن المقصود بالجنس من حيث كمان المؤكد وهو المصدر الذي تضمنه الفعل كذلك، هو يطلق بالقليل كثير، فهو مؤكد لمصدر عامله الذي تضمنه لا للعام بتمامه، هذا أظن أيضا في القضايا، نعم هذا هو الذي أشرنا إليه أن هذا التعليل أحسن من التعليل الذي ذكر. قال وظاهر كلام السيبوي أنه لا يجوز تسميته ولا جمع قياسا، بل يقتصر به على المسموع، وهذا اختيار الشروبين، وحسب من كلامهم السيبوي من المسموع من كلامهم، وحكى سيبويه من كلامهم الأشغال والعقول والألباب، حكى المسموع. وحكى سيبويه من كلامهم الأشغال والعقول والألباب والعلوم، ومنع جمع الفكر والنظر والعلم، أي قال الأفكار والعلوم والأنظار منع ذلك لأنه لم يسمع، وأيضا علمت علوما ونظرت أنظارا، فهو يقتصر على المسموع، الأشغال والعقول والأنباب والحلول هذه مسموعة فلا تقص عليها، لا تقص عليها علمت علوما مثلا علمت علوما هذا مسموع، فلا تقص على هذا المسموع، تتوقف عند هذا المسموع، أما القياس فلا. هذا مذهب رحمه الله، صحيح أنه يجوز لا مانع من ذلك، لا مانع، فهو حتى ما سمعت ومنع ما ذكر، منع جمع الفكر والعلم والنظر، لا يقال العلوم والأفكار والأنظار، ما فيه مانع أن يقال، هذا يستعمل الأفكار، حارة الأفكار والعلوم كذلك الأنظار، فلا بأس علمت علوما تنوعا، علمت علوما ما فيه مانع، نظرت أنظارا ما فيه مانع، متنوعا أنظار متنوعا قياسا على ما سمع، علوما تنوعت هذه العلوم. قال جلس الله على اليقين هذه ورثة الله عليه. قال جلس عن إخواته مع بعض الإخوة الزائرين صنعاء وقالوا انتظروا نهاية الحجور في هذه الأيام. قال فخطبوه قاتله الله قاتل السبيون والمنافقون ينتظرون ما يقع بها الخير ليشمتوا به. فإن قاله ويسلم بعيد عن هذا المثبت صحيح ما هو بعيد يقول هذا فمن تحذر تخرى سلبية مشاعر هذا واقع الله يكفينا شرهم. الحمد لله السنة توكلون على الله وما أراده الله كان إلا مكانه الحمد لله خير. قال رحمه الله انتهينا من هذا وحب عامل المركب امتنع وفي سواه لدليل متسع أي اتساع عند الجميع في سواه لدليل متسع أي اتساع عند الجميع. طيب حاصل هذا البيت وحب عامل المؤكد امتنع ذكر فيه رحمه الله أن عامل المصدر المؤكد على ما تقدم معكم تقسيم المفعول المطلق أو المصدر المنصوب على المفعول المطلق إلى ثلاثة أقسام مؤكد ومبين للنوع ومبين للعدد. ذكر رحمه الله بعد أن ذكر في جمع هذه الأنواع المتقدمة وتثنيتها أن المؤكد لا يجوز تثنيته لا جمع باتفاق وأن العدد يجوز باتفاق وأن النوع ففيه خلاف. ذكر وبين عامل هذه الأنواع المتقدمة فذكر أن عامل المؤكد لا يجوز حقه بل يجوز ذكره. فقال وحق عامل المؤكد امتنع فليس الحق عن المؤكد فتقول ضربا وتعني ضربته ضربا بل يجب الذكر للعلم الذي ذكر يجب ذكره لما ذكر الشارع رحمه الله وتعني ابن عقيل في شرح كتابه الشافعي فيجب ذكره فتقول ضربته ضربا ولا يجوز ان تقول ضربا من غير ايش؟ من غير ذكر العامل الا اذا كان دائما على الصحيح انه مؤكد سيد الخلاف فيه على الصحيح انه مؤكد فيجوز حق عامله فهذه يستثنى من المؤكد على ترجيح ابن الناظم الذي سيذكره قال في الشارع يستثنى من المؤكد فيجوز حق عامله فتقول ضربا زيدا ضربا زيدا لان هذا نافع عن عامله فيجب ذلك حذف عامله لا لذاته وانما للعارض الذي عارضه لانه نافع عن عامله فحذفه صحيح انه من المؤكد النائب عن عامله صحيح انه مؤكد ولا نقسم التقسيم الرباعي أن المصدر يكون مؤكدا ومبينا للنوع ومبين العدد ولا يبع عن العامل بل النائب عن العامل الصحيح يدخل تحت ايش؟ تحت المؤكد هذا هو الصحيح والذي اختاره ابن الناظم وغير ابن الناظم اختاره ابن هشام في الخارج عن الفئة واختاره الأزهري أيضا في التصريح هذا هو الصواب أن النائب عن عامله من المؤكد لا يعد اسما رابعا لا يعد اسما رابعا بل يقسم المصدر المنصوب عن المفعولية المطلقة أربع أقسام مثلا نقول مؤكد لعامله مبين لنوع عامله مبين لعدده والرابع النائب عن ايش؟ عن عامله ما يحتاج الى هذا الرابع داخل تحت ايش؟ المؤكد وما ذكر ابن عقيل من المرجحات سيكون الكلام عليها سيكون انه نوع مستقل ليس من هذا الباب هذا هو صحيح بل هو داخل تحت المؤكد فعلى هذا قوله وحب عامل المؤكد امتنع يستثنى منه النائب عن عامله فهذا عامله يحذف وجوبا للعارض الذي سمعت انه نافع عن عامله فحذف عامله وجوبا لا لذاته وانما للعارض انه نافع وحذف العامل فهذا يستثنى من المؤكد فيجوز حذف عامله فتقول ضربا زيدا العقل اضرب ضربا زيدا فهذا نافع عن عامله فجاز حذف عامله في حلف الوجه فتقول ضربا زيدا اما المؤكد ضربا هذا لا يصلح حذف عامله المؤكد الذي ليس بنائب كقولك ضربت ضربا هذا ليس ان تحذف عاملا فتقول ضربا من غير ذكر عام هذا ليس واما النائب فسمعنا انه مستثنى على الصحيح انه من المؤكد القول الصحيح طيب واما سوى المؤكد وهو المبين لنوع عامله والمبين لعدد عامله، فهذا يجوز حذف عامله بدليل بشرط ان يدل دليل على الحذف، اما مقالي او دليل حالي، اما مقالي او دليل حالي. ثاني يقول لك الشخص ما ضربته، يبدي ضرب عنه، فتقول بلى ضربته، بلى ضربا شديدا، بلى ضربا شديدا، هذا ايش الان؟ وبين ليس كذلك، ودل عليه دليل مقالي وهو قول القائل ما ضربته، تقول بلى ضربا شديدا، او ما ضربت زيدا، فتقول بلى ضربا شديدا، اي ضربته ضربا شديدا. ودليل حالي مثل كان يسلم شخص من حج فتقول له حجا مبرورا، او يريد الحج فتقول له حجا مبرورا ايضا، اي حججت في الاول حجا مبرورا قدم من الحج يريد ان يذهب فتقول له حجا مبرورا، اي تحج حجا مبرورا تدعو له انه يحج حجا مبرورا، او جاء من عمره عمره متقبله، اي اعتمرت عمره متقبله، واضح اذا قد اعتمر ورجع. فهذا دليل ايش الان؟ مقالي او حالي؟ حالي. وإذا أراد أن يذهب تدعو له فتقول له عمرة متقبلة إن شاء الله، أي تعتبر عمرة متقبلة إن شاء الله. فهذا دليل مقامي، هذا دليل حالي. فإذا غير المؤكد يحذف بشرط، غير المؤكد يحذف بشرط، غير المؤكد يدخل تحت المبين النوع المبين العدد. ما هو الشرط؟ أن يدل على عامله المحذوف دليل، إما مقامي أو إيش؟ أو حالي. مقالي يقول هي قرينة كلام، قرينة كلام تتقال إلى أحد الكلام سنبينه إن شاء الله. والحالي يقول الحالي يدل على المقصود، هذا إن شاء الله يبين. قال رحمه الله: المصدر المؤكد لا يجوز حذف عامله. سمعت يستدل منه النائب أما عن ابن عقيل ليس من المؤكد، النائب عنده ليس من المؤكد وعدم التعابير قوية، لكن سيأتي إن شاء الله. قال: المصدر المؤكد لا يجوز حذف عامله لأنه مذموم لتقرير عامله وتقويته، هذا هي العلة في منع حذف عامل المؤكد، لأنه مذموم لتقرير عامله وتقويته، والحذف مناف لذلك. فقوله تقويته تقوية عامله أي تثبيته في النفس، قوله تقوية عاملة أي تثبيته في النفس، وذكر الشيء مرتين أوضح في النفس من ذكره مرة واحدة. هذا الخبري. وذكر الشيء مرتين أوضح في النفس من ذكره مرة واحدة، هذا التقوية. فتقول ضربته ضربتين أو ضربته ضربا، معذرة، ضربته ضربا كأنك تذكر شيء مرتين لأنه مؤكد، وذكر الشيء مرتين أوقع في النفس من ذكره مرة ضربا، تقول مثلا هذا ذكرته مرة واحدة، ولما تقول ضربته ضربا هو مؤكد لعامله الذي قد دل عليه العامل من المعنى، فتأتي بالمؤكد هذا تأكيدا لما دل عليه العامل، فكأنك ذكرت الشيء مرتين، فذكر الشيء مرتين أوقع في النفس من ذكره مرة واحدة، هذا هو المقصود. أما تقويته واضح، تقوية عامله أي تقريره، تقويته وتقريره معنى واحد يعني متقارب، تقوية والتقرير واحد. نعم على قوله. طيب، قوله حذف مناف لذلك، والحذف مناف لذلك أي أن الحذف مبني على الاختصار، أو تقول لأن الحذف لا بس الذي نختبره، أي أن الحذف لأن الحذف مبني على الاختصار، والتأكيد مبني على الطول فتنى البيان، أي لأن الحذف هذا هو السبب في التنافي، بيان يعني بيان التنافي بينهما، أي لأن الحذف مبني على الاختصار، على الاختصار، والتأكيد مبني على الطول فتنافيا. ابن حمدون الأول 252، فلما يرحل محمد بن ناحية حد من عام الوقت لأنه وثيقة إيه؟ نعم لتقريره أحسن وتقوية تقريبا. قال والحكم مناف لذلك أي لما وثيقة له من التقوية والتقرير. وأما غير المؤكد فيخلف عامله للدلالة عليه. سمعت أن الدلالة عليه بدليل حالي أو مقالي هذا يكتب. وسمعت الدليل المقالي كان يقول ما جلست فتقول بلى جلوسا طويلا ينفي الجلوس عنه. ما جلست قل بلى جلوسا طويلا أي جلست جلوسا طويلا هذا دليل مقالي. وأيضا كذلك من الدليل المقالي ضربتين لمن قال لك كم ضربت فتقول ايش ضربتين. فضربتين مفعول مطلق للفعل محذوف جوازا دل عليه المتقدم وهو كم ضربت. ودليل حالي كما ذكر لكم شخص قديم من سفر فتقول له قدوما مباركا قديما من سفره فتقول له قدوما مباركا اي قدمت قدوما مباركا. أو حج أو رجع من الحج حجا مبرورا أي حججت حجا مبرورا أو تحج حجا مبرورا. قال ابن الظهر من كمل حفظ الفي مالك أن يحفظ الفي السيوطي لا يكفي الفي مالك وما كان من الزوائد يأخذ منها فقط يضيف ضمينا وإن كان عنده همة يحفظ كافية كافية شافية تغني عن الألفية وعن الفية السيوطي وفي عن الفيتين. طيب انتهينا من هذا. تقول الدليل المقالي مرجعه للقول والكلام بأن الدليل المقالي كيف يعرف أن هذا مقالي وهذا حالي. والدليل المقالي مرجعه إلى القول والكلام. وأما الحالي فهو الذي يعتمد على الشاهد على المشاهدة. وأما الحالي فهو الذي يعتمد على المشاهدة ونحوها. ونحوها مما يحيط بالشخص وتجعله يفهم أمرا مستنبطا. ونحوها مما يحيط بالشخص وتجعله يفهم أمرا مستنبطا مما حوله. مما حوله ولا شأن له بالقول والكلام. الدليل المقالي الحالي لا شأن له بالقول والكلام بخلاف الدليل المقالي. ولا شأن له بالقول والكلام. الضياء ضياء السالم حاشية جميلة ضياء السالم لابن النجار استفاد من التصريف لكنها حاشية طيبة أحسن من عبد السالم لمحمد محمد الدين كلاهما طيبة لكن هذه أطيب الله. ضياء السالم الثاني 120 ما عندك يا أخي؟ ما هو الفرق بين الدليل المقالي والدليل الحالي؟ مرجعه إلى القول والكلام. والمقال الحالي نعم لا شأن للقول والكلام فيه هذا هو الحاصل. وإنما شأنه المشاهدة وما يحيط به القرار تدل على هذا. قال رحمه الله تعالى وأما غير المؤكد فيحلف عامله للدلالة عليه جوازا ووجوبا. وسيأتي الحذف الواجب هذا كله في الحذف الجائز الآن الذي ذكر هنا الأمثلة بالدليل المقالي والحالي هذا الحذف الجائز فيها الحذف الواجب سيأتي. قال في المحذوف جوازا كقولك سير زيد لمن قال أي سير سرت وضربتين لمن قال كم ضربت زيدا والتقدير سرت سيرتين وضربت ضربتين. وقول المصنف هو صراحة قوله وقول المصنف إن قوله حسب عامل مؤكد يمتنع سهو منه لأن قولك ضربا زيدا مصدر مؤكد عن صحيح مصدر مؤكد على والده نعم على والده هذا في شرح من الناظم هذا الكلام يعني يقول والده حسب عامل مؤكد يمتنع قل هذا مو صحيح مو عن الاطلاق هكذا حسب عامل مؤكد يمتنع هناك عامل هناك معمول مؤكد مفعول مطلق مؤكد وعامل لا يمتنع بس يمتنع ايش ما يمتنع حسبه نعم احسنت لا قال وحب نعم وحب عامل مؤكد يمتنع نعم سيدنا ويبين وقول ابن المصنف ان قوله يحب عامل مؤكد يمتنع سهو منه لان قولك ضربا زيدا مصدر مؤكد وعامله محذوف هجوما كما سياتي ليس بصحيح ابن عقيل يقول هذا الكلام ليس بصحيح من ابن الناظم وهو مع الوالد في هذا مع الوالد ابن الناظم قال وما استدل به على دعواه من وجوب حب العامل كان العامل المؤكد قرر ابن الكفي رحمه الله انه ليس حبه يجب ذكره فتكون ضربا ضربا ضربت ضربا ولا يجوز ضربا من غير ذكر ايش العامل واضح ابن الناظم اعترف قال هذا سهو من الوالد كيف لا يجوز وهناك عامل معمول مؤكد مصدر مؤكد لعامل يجب حسب عامله والوالد يقول لا يجوز حسب عامل مؤكد طيب ماذا نسمع بقوله ضربا زيدا وهذا الاتفاق ان العامل يكذب ولا يذكر والوالد يقول لا يجوز حسب عامل المؤكد بل يجب ضربا ضربت ضربا قال هذا سهو منه ابن عقيل يقول هذا هو صحيح هذا هو الصواب الذي ذكره بالنظم هو الصواب اما المستشير يقول ما قيد بشيء ما قيد انه ما يجوز حسب هذا العامل ما قيد وما ذكر هذا اصلا انه لا يجوز حسب العامل لكن يعترض عن اعترف عليه ابن النوم قال وقول ابن المصنف ان قوله وحسب عامل مؤكد يمتنع سهو منه لان قولك ضربا زيدا مصدر مؤكد وعامله محذوف وجوبا كما سياتي ليس بصحيح هذا الكلام ما ليس بصحيح كلام ابن عقيل انتهى كلام ابن النوم الان قوله ليس بصحيح هذا كلام ابن عقيل ثم سيدلل لماذا هذا الكلام ليس بصحيح من ابن النوم قال ليس بصحيح وما استدل به على دعواه من وجوب حسب عامل المؤكد بما سياتي ليس منه طيب كما سياتي ليس بصحيح وما استدل به على دعواه من وجوب حسب عامل المؤكد بما سياتي ليس منه صواب هذا تكرار شطوب عليه انا قصدت عندي التكرار هذا شطوب إلى قول عام إلى عام مؤكد الكلام بما سيأتي من هنا هذا يجعل عليه ما يبين أنه تكرار عنده تحت دائرة أو شيء فهذا تكرار عندنا في الحال أنتم أصحابي أنتم الدين هو الآن ما في تكرار يعني قراءة صحيحة الذي نفي عندكم نعيد القرآن للإخوة يتبين لهم تكرار قال رحمه الله ليس بصحيح وما استدل به على دعواه من وجوب حسب عامل مؤكد بما سياتي ليس منه هذا ليس من ذلك انه سياتي انه ليس من باب المؤكد هذا وانما هو شيء مستقر رابع فيكون هذا المصدر المنصوب على انه في المطلق اما ان يكون مؤكدا او مبينا للنوع او مبينا للعدد او نائبا عن ايش؟ عن العامل هذا رابع عند ابن عقيل ليس من باب المؤكد ولا من باب المبين للعدد ولا من باب المبين للنوع اذا هو مستقل مستحيل كما تقدم قال رحمه الله بما سياتي ليس منه وذلك لان ضربا زيدا ليس من التاكيد في شيء يعني فهو نوع مستقل ما هو من التاكيد حتى يعترض بالابن على الوالد فيقبل الوالد كلامه صحيح على هذا ليس كذلك كلامه صحيح على قول ابن عقيل قال ليس منه وذلك لأن ضربا زيدا ليس من التأكيد بشيء بل هو أمر خال من التأكيد ب بمثابة اضرب زيدا، يعني إذا قلت ضربا زيدا هذا ما هو باب التوكيد، إنما هو مثل قولك اضرب زيدا، هل في اضرب زيدا تأكيد؟ ليس في تأكيد. كذلك ضربا زيدا هو مثله تماما، ليس من باب التأكيد في شيء، لأنه نابع عن اضرب زيدا، والذي هو نابع عنه ليس فيه توكيد، كذلك الملوك أيضا ليس فيه تأكيد. هذا حاصل. قال ليس من التأكيد في شيء، بل هو أمر خال من التأكيد بمثابة ضرب زيدا، لأنه واقع موضعا. فكما أن ضرب زيدا لا تأكيد فيه، كذلك ضربا زيدا. وما يعرف ضربا زيدا يا أخوان؟ مفعول مفعول. طيب، وزيدا لضربا على خلاف. ضربا مفعول مطلق لفعل محذوف، تقديره اضرب ضربا، وزيدا مفعول به لفعل محذوف عند جماعة وللنائب عند آخرين في خلاف. والصحيح أنه للنائب، وهو مذهب الجمهور كما سيأتي نص ذلك. قال فكما أن ضرب زيدا لا تأكيد فيه، كذلك ضربا زيدا، وكذلك جميع الأمثلة التي سيأتي ذكرها، التي سيأتي ذكرها في البيت الذي والحذف حتم مع آت بدلا، كل هذه الأمثلة ليست من باب التأكيد عندنا. قال لا تأكيد فيه، كذلك ضربا زيدا، وكذلك جميع الأمثلة التي ذكرها ليست من باب التأكيد في شيء، لأن المقصر فيها نائب مناب العامل دال على ما يدل عليه. ضربا زيدا يدل على اضرب زيدا، اضرب زيدا لا تأكيد فيه. قال دال على ما يدل عليه وهو عوض منه، نعم عوض منه، الأصل اضرب ثم نافع عنه ما سمعت، ولا يجمع بين العوض المعوض عنه، وهو عوض منه. ويدل على ذلك عدم جواز الجمع بينهما، لأنه لا يجمع بين العوض والمعوض عنه قاعدة معلومة، ولا شيء من المؤكدات يمتنع الجمع بينهما وبين المؤكد. هذا الدليل الأول. الدليل على أنه ليس من باب التأكيد، أولا أنه نابع عن إيش؟ اضرب زيدا، واضرب زيدا هذا ليس فيه تأكيد، فكذلك ما نابع عنه. الشيء الآخر أنه عوض، ولا يجمع بين العوض المعوض عنه، ولا شيء من المصادر المؤكدة لا يجوز عندما يجمع بينه وبينه عاملا، بل معلوم تقول ضربا زيدا بالجمع بين العامل وبين المعمول. فلو كان هذا من هذا الباب لا جاز مثل ما جاز في ضربا ايش، او مثل ما جاز في ضربته ضربا، لا جاز في هذا ان تقول اضرب ضربا زيدا، لكنه هذا ليس معلوم. فهذا يدل على انه ليس من باب المؤكد، فلو كان من باب المؤكد لجمع بينه وبين عاملا كما جمع فيه فقيل ضربته ضربا. هذا واضح. قال رحمه الله، وقد سمعت أن هذا ما هو صحيح، هذا وإنما للعارض لم يجمع بينهما، للعارض وهو أنه نابع عن عامله، فلما نابع عن عامله لم يجمع بينهما، لأنه لا يجمع بين النائب والمنون عنه، بين العوض والمعوض عنه. فعدم الجمع لعارض لا لذات، عدم الجمع لعارض لا لإيش؟ لا لذات الشيء، وإنما للعارض الذي سمعت أنه نابع ولم يجمع بينه وبين المنون عنه. لأجل هذا لم يجمع، لا لأنه غير مؤكد لم يجمع بينهما، هذا هو صحيح الكلام. قالوا مما يدل أيضا على أن ضربا زيدا ونحوه ليس من المصدر المؤكد لعامله، أن المصدر المؤكد لا خلاف فيه أنه لا يعمل. نعم المصدر المؤكد ضربته ضربا ما عنده خلاف أنه لا يعمل شيء، لكن هذا الذي الكلام عليه ضربا زيدا فيه إيش؟ فيه خلاف. قال رحمه الله، هذا دليل آخر. ومما يدل أيضا على أن ضربا زيدا ونحوه ليس من المصدر المؤكد لعامله، أن المصدر المؤكد لا خلاف في أنه لا يعمل، واختلفوا في المصدر الواقع موقع الفعل هل يعمل أو لا، والصحيح أنه يعمل. نعم صحيح، وهذا الذي اختاره الناظم في شرح التسهيل ونسبه السيوطي إلى السبوي والجمهور، وهذا الذي اختاره الناظم في شرح التسهيل ونسبه السيوطي إلى سبويه الجمهور من الأخ بشر الضرار والزجاج والفارسي وأئمة النحو، ونسبه السيوطي إلى سبويه الجمهور من أم اللقرة أخ بشر الضرار والزجاج والفارسي، لأنه صار بدلا من الفعل فورث العمل. هذا التعليل في عمله تعليل المذهب الصحيح، لأنه صار بدلا من الفعل فورث العمل الذي كان له، وصار الفعل نسيا منسيا. الهمع الثالث 64، لأنه صار بدلا من الفعل فورث العمل الذي كان له، وصار الفعل نسيا منسيا. الهمع الثالث 64. وذهب المبرز الصرافي وجماعة واختار ابن هشام في قصد الندى إلى أن نصره بذلك الفعل المضمر. هؤلاء يرون خلاف ما ذكرون، يرون أن العامل هو الفعل المحذوف الذي لا يعرف عنه هذا المصدر. فإذا قلت ضربا زيدا، ما هو الناقص للزيد؟ الفعل المحذوف الذي نافع عنه ضربا، والتقدير اطلق ضربا زيدا. هذا الذي رجحه المشهد كما تقدم معه من قبل النهي، وذهب اليه مبرد الصرافي وجماعه. مرجوح لا شك انه مرجوح، لا يحتاج الى هذا، مرجوح. الراجح هو مذهب الجمهور أن العامل في ضرب زيد هو ضرب النائب. قال هم صحيح أنه يعمل، فزيدا في قولك ضربا زيدا منصوب ضربا على الأصح، وقيل إنه منصوب بالفعل المحذوف كما سمعت مذهب المبرد الصرافي اختار ابن هشام بن قطر، وقيل إنه منصوب بالفعل المحذوف وهو ضرب. فعلى القول الأول ناب ضربا عن ضرب في الدلالة على معناه العمل، على القول الأول هو قول من الجمهور أنه ناب عن اضرب ضربا، ناب عن اضرب ضربا زيدا في العمل وفي ايش؟ وفي المعنى. فضربا زيدا بمعنى اضرب ايش؟ زيدا، هذه نيابة عن المعنى في المعنى، وفي العمل باعتبار الناصب لا. هذا على القول الأول. فعلى القول الأول ناب ضربا عن اضرب في الدلالة على معناه وفي العمل، وعلى القول الثاني ناب عنه في الدلالة على المعنى دون العمل. الصحيح أنه ناب عنه في الدلالة عن المعنى وفي العمل. بالنسبة للنسبة هذا التي هي ذكر ابن الناظم رحمه الله يزاد عليه من الترجيح، قال صاحب التصريح والحق أن المصدر عند قول إيش إيش لها أصل هذه إيش إيش الدليل ايش الدليل قال الشيخ ايش ربه نعم ايش ربه هو ليش عارف من الدليل هو صاحب النهايه دليل سنه كتاب انت دائما ايش الدليل ايش الدليل. طيب قال صاحب التصريح والحق ان المصدر، وين تكتبون هذا يا اخو في المكان اكتبوا باعتبار قد فهم الكلام ان شاء الله يجي وضع بعد ذلك من وقت الان. قال صاحب التصريح الحق أن المصدر النائب عن فعله من قسم المصدر المؤكد، من قسم المصدر المؤكد خلافا للتعقيد هنا طبعا، هذا قال ابن الناظم لأن المصدر المؤكد هو يؤيده، من قسم المصدر المؤكد وهو في معنى الاستثناء من قوله، وهو في معنى الاستثناء من قوله يحب عاملا مؤكد امتنع. قال الموضح في بعض حواشيه عن الخلاصه وهم في معنى الاستثناء من قوله وحسب عامل مؤكد امتنع، قال الموضح في بعض حواشيه عن الخلاصة، فهذا هو صحيح إن شاء الله أنه ليس نوعا مستقلا، وإنما هو نوع من إيش داخل تحت إيش تحت المؤكد. هذا هو الصواب خلافا لابن عقيل. إلى هنا الحمد لله.